فيه أمر ها فيه فيه في أمر بالركعتين بصلاة الركعتين وفيه نهي عن القيام. لا يشربن أحدكم قائما لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليس هذا نهي. وفيه الأمر بالصلاة ركعتين عند الجلوس والآن هو لا يريد أن يصلي أو ممن يأخذ بقول الحنابلة في تحريم الصلاة. لا هو إذا كان يأخذ بقول الحنابلة خلاص يجلس أصلا يجلس ويشرب. لكن نقول هنا أنه إذا كان بيأخذ القول الثاني لأنه يصلي إن من ذوات الأسباب من ذوات الأسباب وهو الآن لا يريد أن يصلي يريد أن يشرب فقط ها يريد أن يشرب. فعندنا الآن نهي عن الشرب قائمة فماذا يصنع هنا؟ فلا يشرب أن أحدكم قائما هذا نهي عن شيء. فهل هو أمر بجميع أضداده أو بواحد من أضداده ضد القيام؟ هل هو ضد واحد الذي هو ضد القيام واحد أم أكثر؟ أكثر. وهي الاضطجاع والجلوس الإقعاء الإقعاء هذه كلها أضداد للقيام. إذن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وليس أمر بجميع الأضداد. فعلى هذا إذا أقع هنا إذا أقع يكون جمع بين الأمرين. أي نعم جمع بين الأمرين اللي ولم يجلس الآن ولم يقوم فتخلص من النهي. اي نعم من الامر والنهي. لكن من يقول انه امر بجميع اضداده احيانا ما تجتمع الاضداد كيف يعني من يرى انه النهي عن شيء امر بجميع اضداده فنهى نهي عن الشرب قائما فهو امر بجميع اضداده بالقعود والقاء والاسترخاء والاضطجاع كيف يجمع هذه كلها؟ هو فعلا يعني قد يتعذر هنا قد يتعذر لكن اذا اذا اذا وجد ممكن هنا يوجه. ولذلك كما قلنا انه الصحيح انه امر باحد اضداده امر باحد اضداده. طبعا الذي يقصد به الامر هنا يقصد به حقيقه الامر ولا قد يكون امرا من جهه اللفظ ونهيا من جهه المعنى. نقول انه مر معنا مثل وذروا البيع ذروا هنا هي أمر لفظا ونهي المعنى. قال وندب كإيجاب الندب كالإيجاب من جهة الحقيقة يعني هل المندوب مأمور به حقيقة؟ هذه المسألة مشهورة هل المندوب مأمور به حقيقة أو مجاز؟ إذا قلنا أنه مجاز فلا يأخذ الاستحباب أحكام الإيجاب. لكن إذا قلنا أنه مأمور به حقيقة على جهة الحقيقة فيأخذ أحكامه من جهة الفورية والتكرار وغير ذلك يعني الفورية في الندب والتكرار في الندب. وهي مسألة ليس لها تعرض كبير. طيب قال والأمر بعد حظر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة هذا الأمر بعد الحظر وبعد النهي هنا الأمر ما دلالته بعد النهي بعد النهي أو بعد التحريم؟ قال هو يفيد الإباحة وهذا هو المشهور أنه يفيد الإباحة. والقول الثاني أن الأمر هنا يفيد الإيجاب كالأمر ابتداء يعني الأمر بعد الحظر كالأمر ابتداء. وهذا هو قول ابن حزم بظاهريته انه خلاص جاء امر هنا فيؤخذ بدلالته. القول الثالث انه يعود الى ما قبل حضر. نعم. وهذا نسبه الامام تيميه للسلف والائمه انه يعود الى ما قبل الحضر. من الامثله المشهوره أو إذا حللتم إيه لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ما لا تقتلوا الصيد هذا حظر هنا، وما في إذا حللتم فاصطادوا. ولكن بعض السلف كان يتقصد يعني الشيء هذا يعني في هذه الأشياء. وأيضا الخروج فإذا قضي السلف انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أنه يتلمس التجارة أجل فاضي من يعني تلمس لأجل الأمر به لأجل الأمر، وهو ذر البيع اللي يعني يقولنا نهي عن نهي ثم هذا عن أمر. فيه أيضا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. ها فيها أثر شيخ حديث أيوة فإذا قضت عندما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة إذا حاضت ثم طهرت قال فصلي، قال إذا يعني معنى الحديث أنه إذا أتى الحيض فاتركي فدعي الصلاة فإذا تحت أيام فصلي قال كيف من يكون الإباحة يعني لا الصلاة واجب عليه. إيه هو أول شيء هنا يقال أنه يخرج ما دلت عليه قرينة أو ما أكده دليل من خارج. هذا كله الآن ترى كل المسائل هذه التي نتكلم عنها ويتكلم عنها الصليون هذا كله يخرج من النزاع فيه ما دلت عليه القرينة أو جاء دليل. نعم هذا واضح هذا، لكن هم يحققون الأصل، يكون الأصل بمعنى أنه ما في قرينة أو جهلت مثلا جهد الأدلة أو تعارضت القرائن والأدلة فنحقق الأصل هنا. طيب قال أو استئذان قال الناس قال الكمراني هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة هنا مع وجودها فيكمل على الناس والرخاء. نعم هذا في كل المسائل. طيب قال أو الاستئذان أيضا الأمر ها بعد الاستئذان الاستئذان سعد ما أدري هل له مثال في الشريعة أمر بعد استئذان، فهذا أيضا يقول أنه يفيد الإباحة. أو الأمر بعد السؤال هل هو قرينة؟ السؤال قرينة على عدم إرادة الإيجاب بحيث أنه لو كان واجبا لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن يعني جاء الأمر بعد السؤال فهنا يقال أنه لا يفيد الإيجاب بعد السؤال. في مسألتين من مسائل فقهية أمر بعد سؤال لا أنا أصلي في مرابض في مبارك الإبل قال لا، قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم، قال أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، هذا أمر بعد السؤال. الحنابلة قرروا الإجابة نعم، والجمهور وش رأيكم؟ قبل الشيخ نعطى الحكاة أنا قليل شئت فدلت القرينة على أن البعير أنه يجب لأنه ما خير لأنه خير بالغنم قبله مباشرة سبب أنه مشيئة بالسؤال. طيب خلينا نحقق حكم الوضوء من لحم الغنم عشان ننتقل بعده إلى الغنم. إيه الوضوء من لحم الغنم فيها مسألة اللي من اللي توضع مسة النار إيه؟ هذه مسألة مستقلة والحديث فيها منشور الإباحة كأن نص الحديث إن شئت إباحة الإباحة إن شئت فتوضع وإن شئت فلا تتوضع إيه؟ واللي بعده وشو أمر هنا لا وش اللي بعد الإباحة إن شئت وش الرتبة استحباب استحباب إيه؟ فقال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ هذا أيضا ما يحتمل الاستحباب، إنه هذا إن شئت مباح يعني لك، لكن هذا توضأ، وهذا الأمر جاء بعد السؤال. لا أيضا ما يخل في دلالة الإجاب. وهذا حديث جابر بن سمرة عند مسلم، لكن عندنا حديث البراء توضأوا من دون سؤال. لكن الأمر الشيخ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال نعم في لحم يعني السؤال ما في إشكال وجود الجواب. نعم توضأ. إيه لكنه أمر بعد سؤال. إحنا ما نختلف إنه السؤال معاد وفي الجواب. طيب شيخنا. لكنه أمر بعد سؤال هو إيه أمر الاستحباب والوجوب ليست يعني مرتبة متعددة يعني هن مراتب مستقلة. هذه مرتبة وهذه مرتبة يعني لا يفترض إنه نقول إنه ما جاب إنه يأتي المرتبة الأولى. هم مو مرتبات على النهل هذا هو. إيه لكن ليش حملناه على الاستحباب؟ لأنه بعد السؤال. الآن تقرر عندنا إنه الأمر بعد السؤال لا يفيد الإجابة. الإباحة. لا شو اسمه خليك من الإباحة. هو لا يفيد الإجابة. لا يفيد الإجابة. في هذا الحديث قال بالنسبة للغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ مباح. في الذي بعده قال نعم فتوضأ نعم توضأ فهنا ما يفيد الإجاب إذا نحمل على الاستحباب. وفي حديث البراء هنا وعند أهل السنن احتج به أحمد قال حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يخل ترى يخل بحديث أجابر اللي عند مسلم أمر بعد السؤال. ويعني محل نظر يعني هل إذا قال لو قلنا أنه إن شئت فتوضأ إن شئت فتوضأ يفيد الاستحباب يعني كان في قوة، لكن إذا قررنا الإباحة إن شئت فتوضأ إن شئت فلا تتوضأ فهذا يعني يضعف. طيب حديث السنة شيخنا قوي السنة دوب شلون؟ الحديث الآخر الأمر المطلق حديث البراء إيه؟ محتج به أحمد كما قلت قال حديثان عن رسول الله فيه الصلاة على النبي في الصلاة المذهب يرى أنها ركن، والقول الثاني أنها واجبة، والقول الثالث أنها مستحبة. أين الدليل على إيجابها فضلا عن ركنيتها؟ كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على كيف نصلي؟ هذا التسليم هذا ورد مجموعة عدة من الصحابة، حديث كعب بن عجرة، حديث أبي سعيد، هذا التسليم. فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد. فهذه من الأمثلة التطبيقية على مسألة الأمر بعد السؤال. طيب شيخنا هنا قرر أنه هو للإباحة قرر للإباحة على خلاف الحنابلة. إحنا لا لا لا ما تقول كذا، هذا من جهة التأصيل، لكن من جهة نعم يستدلوا بأدلة أخرى في ظاهر حديث عند البياقي فرض الصلاة على النبي نسيت لفظه، لكن الحديث المشهورة فيها أمر بعد السؤال طيب قال ونهي بعد أمر للتحريم، هذا عكسه. إذا كان النهي بعد الأمر فيفيد التحريم، بينما الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أنه يفيد الإباحة. كلا لولا أن توضع هذه المسألة في باب النهي وكما قلت قيل الإباحة سدين لها قول موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني هذا نهي، لكن هل يظهر هنا أنه أراد المنع يعني توجيه يمكن okay. لا يعني انه انا انه انت مباح يعني ان يعني اما تكمل او خلاص سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هو الان موسى يريد مصاحبة الخضر يريد يطمع لكن يقول يعني ايه يعني مباح لك انك يعني لا تصاحبني ها قبل احد من لدني عذرا. فهنا في نهي لكن هل افاد المنع والجزم يعني ما افاده ما افاده هذا سدين له على قول بالاباحه. نعم اذا كان لفظ النهي شيخنا منصوص عليه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعه ثلاثا ثم نهانا كما قال الصحابي هل ايه لا هو حتى لفظ رخص رخص هنا انه يعني ليس جائز لكنه رخص فيه ثم نهى. وهو ممكن هذا نقول انه اللي قاله ابن تيميه يرجع الى ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل النهي هنا رخص ثم نهى يعني رجع الامر الى اصله. قال وكأمر خبر بمعناه هذه يمكن نعنون لها بأساليب الأمر يعني هي لم تأتي على صيغة افعل. عندنا الأمر له صيغة الأمر ها له صيغة مشهورة المشهورة وهي افعل وله له صيغ أخرى مثل اللام ها والمصدر وضرب الرقاب. لكن هناك أساليب كثيرة جدا في رسالة الدكتوراه الأساليب الشرعية للأحكام التكليفية الدكتور علي المطرودي يمكن 800 صفحة الأساليب الشرعية إيه للأحكام التكليفية أو الأساليب الشرعية للدالة على الأحكام التكليفية رسالة الدكتوراه غزيرة جدا. هذا من الأساليب وأنه يأتي الخبر ويراد به الأمر يأتي الخبر ويراد به الأمر كما أنه يأتي النفي ويراد به النهي. نعم وهذا أسلوب بلاغي رفيع هو أقوى من الأمر. خبر كأنه واقع يلزم وقوعه والنفي كأنه ينفي وقوعه. يعني الآن أيهما أبلغ في الدلالة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد هذه رواية والثانية لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالنفي هنا أبلغ في الدلالة يعني كأنه لا يمكن وجوده. وهنا أيضا خبر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لا يمسه إلا المطهرون. الله عز وجل يخبر أنه لا يمسه إلا المطهرون. ويقال هذا خبر يقال هذا خبر يقال أيضا إن قيل بتنزيله على القرآن يعني في الدنيا وهو من باب ممكن يقال من باب القياس المطهرون لكنه عادي يدخل احتمال غير الوجوب يدخله وإن كان هو أقوى في الدلالة على الإيجاب من الأمر. قال وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به هذه أيضا مسألة مشهورة. هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء يعني إذا أمر الرجل ابنه أن يأمر عبده مثلا بشيء فهل هذا المأمور به هل يتوجه الخطاب هنا للمأمور الأول المأمور الثاني هل يتوجه للمأمور الثاني ها أو لا؟ قطعا يتوجه الثاني بس كان الأول صح لا هو ها لا الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك يعني هل هو مأمور به الآن الابن اي هل هو مأمور به الابن يعني اي نعم ها لا لا الأخير هنا ليس المأمور بالبلاغ. الآن المأمور بالفعل، هل الأمر ذا بالفعل هل هو مأمور به؟ الآن فيه أمر متوجه للمبلغ، فيه أمر مخاطب ويجب عليه أن يأمر غيره هذا شيء. الثاني شو اسمه الثاني هنا، ها المأمور الثاني إيه، هل هو مأمور بهذا الفعل، ها مأمور به ها أو لا، أو الأمر فقط قاصر على الأول. يمثلون مثال واحد الظاهر اللي هو الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة. وهذا طبعا أخرجه الدليل خارج، وهو أنه غير المكلف لا تجب عليه الصلاة. هذا ظاهر أنه الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، يعني الصبي هل تجب عليه الصلاة بغض النظر عن أدلة أخرى رفع القلم، هل مأمور بالصلاة أو لا؟ لكن فيه مثال مؤثر، مره فليراجعها. رسول لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فجاء عمر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال مره فليراجعها. الآن عمر متوجه له الأمر بالبلاغ بالتبليغ، لكن ابن عمر هل يتوجه له الأمر بالمراجعة؟ المذهب يقول باستحباب. إيه ها إيه نعم، نقول الأمر ها شيء ليس أمر بذلك الشيء، استحباب الرجعة، يقول استحباب الرجعة. قد يكون لهم أدلة أخرى، لكن يعتبر هذا مثال لهذه القاعدة. ابن القيم يقول إذا كان المأمور الأول مبلغا فقط، مهمته البلاغ، فيكون الفعل مأمورا به. إذا كان مهمته البلاغ فقط فيكون الفعل مأمورا به، مثل مرها فلتصبر. يقول أنس أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ولدا لها يحتضر، فأتنا قال مرها فلتصبر مرها فلتصبر. ليش جاء الخلاف إنه هل الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ لأن الآمر في الحقيقة الأول أو الثاني؟ الثاني هو الآمر. هو الآمر. شو لا الآن مره فليراجعها، فيجي عمر يقول راجعها. إذا الآمر للفعل، بينما الأول أمر بالبلاغ، أمر بالتبليغ. هنا الأول أمر بالتبليغ بتعذر مخاطبة بالأمر، لو كان الأمر موجود. هذا اللي قاله ابن القيم، إذا كان المبلغ الأول، إذا كان المأمور الأول مبلغ فقط، مهمة فقط البلاغ، فيكون الفعل مأمورا به. مره نورها فلتصبر، ممكن نقول هنا أيضا مر فليرجعها. إيه نعم، وأيضا مروهم بالصلاة، حديث مالك بن الحويرث، مروهم بالصلاة وقت كذا ها وقت كذا وكذا، ها مروهم بالصلاة وقت كذا ها وكذا. قال وإن كان غير مكلف ليس مأمورا. يا شيخ هل يمكن يقال إنه قول سلم مروا أبناءكم بالصلاة في معنى زائد عن التبليغ، يعني إرادة إيصال معنى التربية من الصغر على تربية الصغار، أما في المرور فيراجعها؟ لو كان ابن عمر موجود كان قال عن نفسه راجعها ولا احتاج الى عمر رضي الله عنه. هو لا، انت تقررت فيما يتعلق بالصبي لدليل اخر، وما كان عندنا دليل اخر. يعني مو بالصلاه عليه؟ ايه برفع القلم. الصبي يتوجه يعني الامر مأمور بهذا الشيء. هو كما قلت، لانه الان المأمور الثاني لم يخاطبه الاول اللي هو يجب امتثال امره، وانما خطبه الثاني. قال وخذ من اموالهم صدقه ليس امرا لهم باعطاء. ايش تكون في الاستناد هذه؟ يعني الحديث اللي ياتينا فيه امر اتانا عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بس ما قال الاول مروا من بعدكم بكذا. بلغوا عني مثلا. ها؟ يعني أنا مش لا لا بلغوا عني هذا مواجهة للمسلمين. يعني أقول بأنه للإباحة يعني قدم الإباحة. أنه ليس أمران بذلك الشيء. لا أنا ما له دخل ذي. ما قال أيها الصحابة قولوا لمن بعدكم بلغوا عني. لا هو الآن النبي هو خاطبنا مباشرة. ما قال مرحوا إيه مروهم أن يبلغوا. إيه نعم. قال وخذ من أموالهم صدقة ليس أمرا لهم بإعطاء. هذه من تطبيقات هذه المسألة. يعني الأمر هنا متوجه للرسول وليس متوجها الصحابة. قال ليس أمرا لهم بإعطاء. ولكن طبعا هذه الرسول إذا أمر فتجب طاعته. قال وأمر بصفة أمر بالموصوف. عندنا فعل له صفة لا الصفة عرضية. الصفة عرضية لا يمكن أو الأعراض لا تقوم بنفسها. الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام. فإذا أمر بالصفة العرضية التي لا تقوم بنفسها فهو أمر بالموصوف بالأصل. واضح؟ إذا يتوجه الأمر إلى الصفة فمن لازمه أن يتوجه إلى الموصوف بالذي لا يمكن أن تقوم الصفة إلا به. مثاله وبالغ في الاستنشاق. المبالغة في الاستنشاق يلزم منه نفس الاستنشاق. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قل للمطلقات يتربصن بأنفسهن. أقول لكن هل يكون له معنى زائد الموصوف؟ هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على إيجاب الاستنشاق؟ المبالغة سنة. خلاص موجود. والمبالغة سنة. لا لا هو شيخنا هنا قال أمر بالصفة أمر بالموصوف. فنفس الأمر ننزل على الصفة ننزل في الموصوف. يعني الآن من أين اكتسبنا الأمر بالاستنشاق؟ من المبالغة به. إيه. من المبالغة هو أخذ منه الأمر. فكيف نقول إنه المبالغة مستحبة والاستنشاق واجب؟ لا واجب. إذا قلنا كله مستحب يصير هذا ما في إشكال. مستحب هذا مستحب كله. يعني يلزم من قال أن المبالغة مستحبة يقول أيضا إنه نفس الاستنشاق مستحب. طيب شيخنا مو بيقولون الفرق لا يوجد الأصل شلون؟ أليس يقولون أصولنا الفرق لا يوجد الأصل؟ الفرع لا يوجد الأصل. فرع لا يوجد الأصل. هذه ما له علاقة فيها شيء. فكأن الفرع لا هنا لازم إنه لازم أن يسبق بالأصل. إذا أمرتك بالفرع فكأني أقول اسبقه بالأصل. فيه أيضا في إجابة التلبية مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. الرفع عرض والتلبية فهل يستدل بهذا الحديث على إيجاب التلبية؟ بعضهم استدل به فما يستدل بإيجاب التلبية يلزم هنا أن يستدل بإيجاب الرفع. إيجاب الرفع بس الشيخ خلي يتصور أنه يأمر بالاستنشاق ابتداء ثم يأمر مبالغة وكلها مستحب يعني على نفس الدرجة. يعني كلها ما فهمت الاستنشاق الذي يقول أنه مستحب ابتداء يعني بدون مبالغة ثم المبالغة أيضا مستحب. يعني هل يتصور أنه كل على نفس الدرجة يعني مبالغة وغير مبالغة يدخل بنفس المستوى؟ هو على كل إذا ثبت الأمر بالاستنشاق بنص آخر خلاص هذا له حكم خاص. لكن أبي أنا استدلال بهذا الحديث على إجابة الاستنشاق هل يصح أو لا؟ لا يصح. ما يصح يعني تخلي النفس بعض ولا؟ أنت اكتسبت الأمر بالاستنشاق من الأمر بصفته بصفة قائمة به. صحيح. قد ما هو شيخ يتفلسف شوية يعني. يقول لما أمر الشارع بالمبالغة في أمر معين

أنت طالق، أنت طالق. فثاني هل هي تأسيس أو تأكيد؟ فالأصل هنا التأسيس، وإذا قالوا التأسيس مقدم على التأكيد. نعم قاعدة هنا، التأسيس مقدم على التأكيد. هذا حتى في تفسير النصوص، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فعليكم السكينة والوقار. هو يمكن هنا أن تؤكد الجملة الثانية، العبارة الثانية الأولى، لكنه إذا تمسنا في اللغة لها معنى خاص، فهنا أحمله نحمله على التأسيس لمعنى جديد. هذا غير هذا أيضا يعني يؤكد، لكن ممكن أيضا يدل على في مثلا فبشرناه بغلام، يعني اختلف في مسألة الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل. المشهور عند الجمهور أنه إسحاق، عند الجمهور ذكره القرطبي. لكن مما يرد على هذا القول في سورة الصفات، فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال إني أرى في المنام. الآن ما يدرى هل هو إسماعيل أو إسحاق، بشرناه بغلام حليم. الوجه اللي بعده، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهل البشرة الثانية تأكيد للأولى أو نعم أو هي ثانية؟ التأسيس مقدم على التأكيد. طيب قال وبالعطف، إذا وقع العطف بين الأمرين، قال إن اختلف عمل بهما. نعم واضح. قال وإلا يعني اتفق ولم يقبل التكرار، فتأكيد واضح هنا. أعتق زيدا وأعتق زيدا، وزيد واضح هنا، ما يمكن قبول التكرار. قال وإن قبل ولم تمنع عادة ولا عرف ثان، فتأسيس مثل الأول. طيب إن منعت العادة، شو الفرق الآن بين وجود العطف وعدم الآن؟ هناك قال إن منعت العادة، إن منعت العادة تأكيد، فهو للتأكيد. وهنا قال وإن منعت عادة تعارض، يعني تعارض التأسيس والتأكيد، ويطلب يعني الترجيح من دليل الخارج. قال وإلا رجح في قول التأسيس، عبارة هذه مشكلة. وإلا لا عندنا ولا أرجح في قول، عندنا ولا أرجح في قول نفسه للمرضى حتى هذه والأرجح في قول. الآن إيش قال في بيت الكتاب؟ إذا قلت في قول فالمرجح غيره، إذا قلت في قول فالمرجح غيره. مرت علينا الأسبوع الماضي هذا قرأناها، هذه هي نفسها العبارة. فما يعني الآن قال يعني وين الآن نعتمد والأرجح ولا نعتمد في قول؟ قال وإلا رجح التأسيس في قول، يعني هي عندك نفس هذه، وإلا رجح التأسيس في قول أو رجح في قول التأسيس، يعني كأنه وهو قول، يعني هذا رجح ولكنه قول، إيه ليس براجح، رجح ولكن أي أن الله رجح هذا الأمر وهو ولكن هذا قول، قول ليس براجح. طيب في إشكالية في قال وإن عرف ثان فتأكيد، صلي ركعتين وصلي ركعتين. طيب نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.